قشر البندق لا قلب البندق لا قشر البندق لا قلب البندق دق ويرق ويرق ويشق ويشق قلب البندق بيدق يرق يشق ده كان زمان قلب البندق بيدق بيدق ويرق ويرق ويشق ويشق